الحمد لله. الأيدي ثلاثة، يد بيضاء وهي التي تعطي في الخير، ويد خضراء وهي التي تكافئ على المعروف. إذا أعطي الخير لها أعطت مقابلا له، ويد سوداء تعطي وتمن بالأذى فتبطل صدقتها. لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، طوبى للأيادي البيضاء والخضراء.